ايوه اقصد الليله كده المساء الجديده الشيخ اكرامي كان الجمعه الماضيه غائبا نعم المعبر وليما وعقيقه نعم الشهر ان احنا بدانا الشيخ تمام اذا الجمعه اللي قبلها من اللي اخبرني كان معه عقيقه ولحم الحلاكه المساله سهله مفيش حاجه لا مشاحه في الاصطلاح طيب لحظه خليكم معي المهم المسائل الليله هي الى 28 مسائل بس بقيت مسائل كثيره ايضا عويصه وعميقه ونحتاج لها وفي الاخير نقول يا اخوه الملزمه عندكم من صورها صورها بالاحمر بالابيض بالازرق كما قيس حسن كما تريد تمام طيب المساله الجديده اللي هي اخر مساله اتكلمنا عليها ايه مقدار ايش مقدار يعني سجون السماء طيب اللي بعدها ما عندك نعم احسنت لا يخل ايوه كان عندك كده احمد عفوا تفضل يا شيخ احسنت فمن الناس ما يقول جل من لا يسجد جل من لا يسجد سبحان من تقدس يعني من تنزه عن نسيان الى اخره الى والذكر الذي ذكره الشيخ عن بعض العوام ها المساله التي تليها عندك ايضا تمام ثم بعدين يتم صلاته ثم يسلم ثم يسلم ثم وبذلك هذا الماموم يعني الماموم الماموم المسبوق احسن الماموم المسبوق الذي نسي وسلم مع الامام ويكون سلم ثلاث تسليمات احسنت في مساله قبلها كنا احمد خفضنا يعني مش مشكله تفضل يا ما هي المساله اذا كانت الصلاه فريضه عشان اي نعم اما اذا كانت نافله من باب ايش يا اخوه واتم الحج والعمره لله معنا اي نعم اتفضل بركه نسال المساله الاخيره احنا كنا يعني لو سمحت ركعه يريد التشهد وبعدين يسكت وبعدين يسلم ازاي من المقطع ده؟ فايده انا كنت ايوه انا بينها لي اكثر يعمل ازاي؟ ده كنا فاتت ركعه فاتك ركعه ولا تركت ركعه؟ فاتت ركعه وبعدين مثلا لساته سلمت معاه فذكرت بيت وانت جدا جميل وانت التشهد بقى اللي هو الاخير ده تمام قبل ما اسلم سجلت السجلتين السنة لا سلمت تسليمتين ده غلط إذا فعلت هذا الصلاة صحيحة معنا لكن الراجح والأحسن السجود بعد التسليم تنتهي في مذاهب مسألة محل السجود مختلفة فيه إذا هنتكلم على الراجح لأن في ست مذاهب تقريبا في محل السجود أين يكون متى يكون هل قبل التسليم مطلقا هل بعده مطلقا مذهبا ومذهب ثالث مذهب تخير أنت مخير سواء بالزيادة أو النقصان لكن الراجح إذا كان من نقصان فأنت بتسجد قبل التسليم إذا كان في زيادة فبعد التسليم معنا يا شيخ إذا كان في شك وحصل أنك بنيت على يقين أنقص على الأقل ركعتين أو ثلاث فتبنى على يقين كل السجود قبل التسليم إذا كان في شك وترجح وزال الشك ترجح لك أحد الأمرين فبعد التسليم معنا؟ طيب المسألة في مسألة جديدة؟ ما ذكرناش؟ ولا بهذا انتهينا؟ انتهينا من المسألة؟ التشهد أنا أقول ما هي؟ ست خمسة عندك خمسة لا احنا خلصنا كده احتجت عندك خمس مسائل جميل طب آخر مسألة ما هي؟ إذا سلم المأموم فقدام الصلاة نعم. ما أخذناها في 23 أخذناها. الرابع والعشرون. عن عمران بن حصين هذا حديث يا إخوان. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا رواه أبو داود الترمذي وحسنه الترمذي والحاكم وصححه. هو حديث ضعيف. معنا سبق معنا أن نبهنا ليس لسجود السهو بعد التسليمتين تشهد معنى؟ في هنا تعليق من الشيخ، وأنا من أجل هذا ذكرت المسألة هذه. قال يستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا على فرض صحة الحديث، تشهد بعد سجدتي السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين، يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الراجح أنه لا تشهد في سجود السهو، لأن التشهد، انظروا التعليل هذا، ما أحسن أن احنا نعرف الأحكام مع التعليل، معرفة الحكمة من وراء هذا. قال لأن التشهد إنما يكون في آخر الصلاة، وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مستقلا. عرفنا من أين؟ أول شيء الحديث ضعيف. طيب الذين قالوا بالتشهد في سجود السهو أخطأوا، لماذا؟ لأن سجود السهو بعد التسليمتين ضرب مكمل، ليس صلاة مستقلة. الصلاة مستقلة لا تشهد، ولو كانت ركعة صح ولا لا؟ ولو كانت ركعتين أو أكثر من ذلك. قال لأن التشهد إنما يكون في آخر الصلاة، وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مستقلا، يعني أنه ليس صلاة مستقلة. معنى إخوان؟ إذا عرفنا النقطة دي إيش؟ أول شيء حديث عمران بن حصين كنيته إيه؟ لو عرفتم لكم درهما. كنيته عمران بن حصين، عمران بن حصين بن عمران الصحابي الجليل، كنيته اختيران؟ على كل حال كنيته أبو نجيد. خلاص؟ خلاص؟ أنا إنسان؟ طب عدي بن حاتم ما كنيته؟ لو عرفتم؟ لو عرفتم؟ عدي بن حاتم كنيته أبو طريف. ها؟ عرفنا؟ عدي بن حاتم الطائي صحابي الجليل رضي الله. طيب خلصنا حديث عمران بن حصين إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسهى. معنى يا أحمد؟ ها؟ كنيت عمران بن حصين؟ أحسن. كنيت عدي بن حاتم؟ أبو طريف. طيب المهم حديث عمران بن حصين يا أخوان حديث ضعيف، لكن احنا اتكلمنا على التعليل اللي هو ان رسول الله صلى العصر، صلى بهم صلاة ثم سهى بهم، فلما سلم بعد التسليمتين اتى بسجود السهو والتشهد ثم سلم. معنى هذا حديث الله. ثم علل الشيخ ان المذهب الصحيح على خلاف ما جاء به هذا الحديث الضعيف. عرفنا؟ أخونا صاحب السنة إيه؟ ما اسم حضرتك؟ أخونا سمير. يلا أعد لنا هذه المسألة الرابعة والعشرون. حديث حديث عمران ابن حصين. النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعصرة ثم سنة فسلم. الحديث هذا موجود في بلوغ المرام. طبعا بلوغ المرام في إيش؟ في جمع أدلة الأحكام. فبيذكر صحيح وضعيف، مش ملتزم الصح. عندكم كتب في الأحكام صح؟ عمدة الأحكام، عندكم بلوغ المرام، عندكم منطقة الله الأخبار المجد بن تيمية صح؟ بس أكثرها أحاديث هي المنطقة الأخبار أكثرها معنا، وفيها أيضا ضعيف. أصحوها عمدة الأحكام، وقبل عمدة الأحكام الأربعون النووي، وإن كان أيضا في الأربعين بعض الأحاديث ضعيف. المسألة التي تليها إخوان، يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام، هذه مسألة جديدة. إذا أخطأ لقول صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني، والأصل في الأمر الوجوب، والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه، فإذا لم يذكره صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاته أيضا